بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: ومن لبس الجرموط فوق الخف مسح عليه. خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه يقول: البدل لا يكون له بدل. الجرموق، هذه اللفظة، هذه الكلمة كما قال العلماء، هذه لفظة معربة، ليست عربية، إنما هي فارسية. فارسية عربت، بمعنى عربت يعني لما قالوا هذا لفظ معرب، يعني صار العرب يستعملونه، سمعوه من غيرهم، ثم تداولوا هذه الكلمة فصارت من العبارات المستعملة عندهم، فليس لها أصل عربي. الجرموق وما يلبس فوق الخف، كما عرفه العلماء، هو ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف. نعم. ويقال له كذلك غير الجرموق، يقال له الموق. نعم. يعني قد نقرأ في بعض الكتب الموق، أو قد بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها لفظ الموق، فالموق هو نفسه الجرموق وليس غيره. قال: من لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه. وهذه العادة، العادة دائما كانوا يلبسون الجرموق فوق الخف. فقوله مسح عليه، مسح على الجرموق، معنى هذا الكلام: إذا لبس الجرموق قبل أن يحدث، يعني أول شيء توضأ، ثم بعد ذلك لبس الخف، ثم بعد ذلك لبس الجرموق، لبس الجرموق فوق الخف، بعد ذلك أحدث، بعد ذلك أحدث، ما الحكم؟ جاز له أن يمسح على الجرموق. أما لو أنه توضأ ثم لبس بعد ذلك الخف فأحدث، ثم بعد ذلك لبس الجرموق، لبس الجرموق، لا يجوز له أن يمسح على الجرموق. لما؟ قال: لأن وظيفة المسح قد استقرت للخف، وحل الحدث بالخف، فلا يزال هذا الحدث الحالل على الخف لا يزال بمسحه غيره. نعم. وكذا لو لبس الجرموق أو الموقين، صح التعبير، لو لبس الجرموق قبل الحدث ثم أحدث فأدخل يده فمسح خفيه، لا يجوز له. ليه؟ قال: لأنه مسح في غير محل الحدث. واضح هذه الصورة الثانية؟ قال: خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يقول: البدل لا يكون له بدل. البدل لا يكون بدل. معنى هذا الكلام: الشافعي قال الخف بدل عن غسل الرجل، الخف بدل عن غسل، المسح على الخف بدل عن غسل الرجل، فلو جاز المسح على الجرموق لصار بدلا عن الخف، لصار بدلا عن الخف، والخف لا بدل له، فلذلك لا يصح المسح على الجرموق. نعم. اللهم صل على سيدنا. ولنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح على الجرموقين، روى ذلك أبو داود في سننه. نعم، أن بلال رضي الله تعالى عنه أخبر أنه كان يخرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لقضاء حاجته، فيأتيه بلال رضي الله تعالى عنه بالماء فيتوضأ، فنص في الحديث قال ويمسح على إمامته وموقيه. فكما قلنا في بداية الكلام الجرموق يسمى كذلك الموق، فثبت ذلك في السنة في حديث أبي داود وابن خزيمة والحاكم كذلك. هذا الدليل الشرعي. ثم ذكر بعد ذلك الدليل العقلي فقال ولأنه يعني الجرموق تبع للخف استعمالا وغرضا، فصار كخف ذي طاقين. ولأنه أي الجرموق تبع للخف استعمالا. إيش يعني استعمالا؟ يعني الجرموق يدور مع الخف مشيا قياما قعودا إلى غير ذلك، فهو يدور مع الخف، فهو تبع للخف في الاستعمال. وكذلك في الغرض، الخف الجرموق تبع للخف بالغرض. الغرض من الخف وقاية الرجل، والغرض من الجرموق وقاية الخف. فصار الخف الجرموق تبعا للخف استعمالا وتبعا للخف بالغرض. فصار الحكم، فصار حكم من يلبس الجرموق فوق الخف كحكم إنسان لبس خفا ذي طاقين. قال فصار كخف ذي طاقين، يعني طبقتين، خف له طبقتين. فإنسان مسح على خف ذي طاقين ثم نزع أحد طاقيه، ما الحكم؟ لا يضر، لا يضر. نعم، كذلك لو أنه كان على الخف شعر، لو كان على الخف شعر بعد أن مسح عليه حلق هذا الشعر، ما الحكم؟ لا يجب عليه إعادة المسح. هنا الله بعد ذلك أجاب عن قول الشافعي رحمه الله، فقال الشافعي البدل لا يكون بدلا، أجاب عن هذا القول فقال وهو أي الجرموك يعني بدل عن الرجل لا عن الخف. أيوة تمام، الجرموق ليس بدلا عن البدل، بل هو بدل عن الرجل لا عن الخف. لذلك قال قبل قليل هو يدور مع الخف استعمالا وغرضا. قال بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث، لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره، كما ذكرت قبل قليل أنه لو توضأ ولبس الخف ثم أحدث فليس بعد ذلك الجرموق، ما الحكم؟ لا يصح المسح على الجرموق لأن الحدث قد استقر في الخف فلا ينتقل إلى غيره. قال ولو كان الجرموق من كرباس، الكرباس كما هو معروف إما أن يكون عبارة عن قطن مضغوط، أو صوف مضغوط، بيسمى عندنا في الشام لباد. نعم، فلو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل. نعم، لأنه لو كان من كرباس لا يمكن أن يقطع فيه مسافة السفر، ولا يستطيع أن يتابع المشي عليه لو لبس الجرموق على الانفراد، هذا لو كان من كرباس. أما انتبه، لو كان من كرباس فخيم يعني من كرباس توافرت فيه شروط الخفين جاز. فهذا الكلام مبني على أن الجرموق من كرباس خفيف رقيق. اي نعم. أما لو كان من كرباس مضغوط وقوي وتوافرت فيه شروط الخفين جاز المسح عليه وإن كان من كرباس. قال ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا أن تنفذ البلة إلى الخف. يعني إذا كان الجرموق رقيقا بحيث لو أنني مزحت على الجرموق وصلت نفذت البلة من الجرموق إلى الخف بسبب رقته بسبب رقة الجرموق فيكون المسح على الجرموق كالمسح على الخفين. الله. ثم انتقل الآن إلى مسألة هامة وهي مسألة المسح على الجوربين. ما حكم المسح على الجوربين؟ نعم. وفي الواقع أن الجورب يختلف معناه باختلاف الزمان. فالجورب الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وورد أنه مسح عليه غير الجوارب التي في أيامنا هذه. الجوارب التي في أيامنا هذه لو مشى الواحد منا بجوربيه خطوتين أو ثلاث في الطريق بدون نعل لتمزقت هذه الجوارب، بل لا يستطيع أن يمشي بها لأنها لا تقي القدمين. فاختلف الاسم واحد ولكن المعنى يختلف، حقيقة الشيء تختلف. قال ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. نعم. يصح أن نقول منعلين أو منعلين، يصح الوجهان. نعم. الخف يعني يكون الخف مجلدا، يكون الجورب عفوا يكون الجورب مجلدا إذا وضع الجلد في أسفله وفي أعلى، في أسفل الخف في أسفل الجورب جعل جلد وكذلك في أعلاه جعل جلد، نقول هذا الجورب مجلد. أما إذا وضع الجلد في أسفله فقط نقول هذا الجورب منعل أو منعل. نعم. فالشيخ قال ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا مجلدين، يعني الجلد من أسفلهم أسفل الجوربين ومن أعلاهم، أو منعلين أو منعلين يعني في أسفل الجوربين عليهما جلد بحيث يمكن متابعة المشي عليهما أو بهما وأن يقطع بهما مسافة قصر، مسافة قصر يعني بما يقارب 80 كيلومتر تقريبا. هنا الله. الشيخ العلمي رحمه الله في البناية قال عباد قال كلمة، قال الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى فوق الكعب. شوف قال من غزل الصوف المفتول. هذا هو الشيخ العلمي يقول هذا هو الجورب. فعند أبي حنيفة إذا أخذنا هذا الجورب وجعلنا له نعلا أو جلدناه جاز المسح عليه. أما الصاحبان فقالا يجوز يعني المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين. إذا كانا ثخينين إيش يعني ثخينين؟ يعني بحيث يستمسكان على الرجل من غير شد. هذا معنى إيش؟ ثخينين. إذا كانا ثخينين لا يشفان. قوله لا يشفان تأكيد للسخانة مأخوذة من شف الثوب إذا رق، يعني إذا رق بمعنى رأيت ما وراءه. إذا قال يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح على جوربيه. نعم. قال الشيخ الزيلعي رحمه الله: روي المسح على الجوربين من حديث المغيرة بن شعبة، وكذلك من حديث أبي موسى، ومن حديث بلال. نعم، حديث المغيرة بن شعبة رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. نعم، فالمسح على الجوربين ثابت بالسنة. نعم، هذا دليل الصاحبين، دليل الصاحبين النقلي، ثم ذكر دليلهما العقلي فقال: ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا. المراد بالمشي هنا كما ذكرت قبل قليل أن يتابع المشي فيه، أن يقطع فيه مسافة قصر، ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا. وهو الآن فسر معنى السخانة، قال: وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء، فأشبه الخف. فجاز يعني هذا الجوراب يؤدي الغرض المطلوب من الخف، فلما كان يؤدي الغرض المطلوب من الخف أخذ حكم الخف. وله أنه ليس في معنى الخف، ولأبي حنيفة أن الجورب ليس في معنى الخف، لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يقطع به مسافة السفر إلا إذا كان منعلا. وهو يعني كونه منعلا محمل الحديث، محمل الحديث الذي استدل به الصاحبان. يعني مسح النبي على الجوربين يعني الجورب الذي فيه نعل. نعم، وعنه يعني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع إلى قولهما، رجع إلى قول الصاحبين، قالوا عليه الفتوى، أنه ورد أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مسح على جوربيه أظن في مرض موته، في مرض موته، ثم نظر إلى عواده وقال لهم: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه. فاستدل الفقهاء بها بعمله بفعله أنه رجع عن قوله إلى قول صاحبيه. ثم قال: إذا الفتوى على من؟ على قول الصاحبين. نعم، أن يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين بحيث يستمسكان على الرجلين من غير شد. نعم، الله. قال: ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة. والقلنسوة معروف، القلنسوة ما يلبس على الرأس، كل ما يلبس على الرأس وتجعل عليه العمامة. والبرقعي كذلك لا يصح المسح على البرقع، يعني قد يتوهم الإنسان أنه كما يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على القلنسوة عوض عن المسح على الرأس قياس، يعني أو يمسح على البرقع المرأة مثلا، البرقع هو ما يلبس على الوجه، ما يغطى به الوجه وفيه خرقان للعينين، فتقول المرأة كما جاز المسح على الخفين أنا لا أغسل وجهي، أمسح على هذا البرقع. وكذلك القفازين، ولا يجوز المسح على القفازين، هذا لا يصح القياس ولا يصح المسح. لما؟ قال: لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء، والرخصة يعني ثبتت بالنسبة لمسح الخفين والجبيرة وغير ذلك، الرخصة ثبتت لدفع الحرج ولا حرج في نزع هذه الأشياء. ثم قال: المسح على الجبائر. المسح على الجبائر، الجبائر جمع جبيرة، الجبائر جمع جبيرة، والجبيرة على وزن فاعلة، وهي بمعنى من المأخوذة من الجبر، الجبر، والجبر معناه الإصلاح، الجبر معناه الإصلاح. سميت الجبيرة جبيرة من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، كما يسمي العرب، يسمي الصحراء التي يهلك الناس فيها تسميها مفازة، وتسمى كذلك الموكل الذي ذهب للتجارة ويمشي في الصحاري ويغادر البلاد ثم يعود، سموها قافلة، سموها قافلة يعني راجعة، هذا من باب التفاؤل. كما أنهم سموا اللذيذ الذي لدغته العقرب سموه السليم، كذلك هذا من باب التفاؤل. فكذلك سموا تلك العيدان التي توضع على العضو المكسور كي ينجبر هذا العضو ويعود صحيحا، سمي جبيرة من باب التفاؤل. نعم. قال والجبيرة في الأصل، الجبيرة في الأصل يعني هي كما ذكرت قبل قليل عبارة هكذا كانت عبارة عن عيدان هنا توضع على العضو المجروح على المكسور ثم تلف بخرق أو ورق وتربط على العضو كي ينجبر. هذا ما عرفه الفقهاء طبعا. ويقوم مقامها، يقوم مقامها في أيامنا هذه يعني الجبائر المعروفة الآن ليس فيها عيدان، فكل ما يقوم مقام الجبيرة وكل ما يعمل عملها فهو جبيرة. هنا ابتدع الآن ببيان حكم المسح على الجبيرة. ما هو حكم المسح على الجبيرة؟ فقال ويجوز المسح على الجبائر، يجوز المسح على الجبائر. طبعا هذا متى يجوز لي أن أمسح على الجبيرة؟ هذا إذا كان يضرني المسح على الجراحة. أما إذا كان لا يضرني المسح على الموضع، على الموضع لا يجوز لي أن أمسح على الجبائر أو على العصابة. نعم. فإذا كان لا يضر المسح لا يجوز لي المسح على الجبائر. قال ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها، يعني وإن وضعها على غير وضوء، أو نقول بالتعميم وإن وضعها على غير طهارة، يعني سواء كان محدثا حدثا أصغر أو كان محدثا حدثا أكبر، حصل معه أمر كسرت يده فشدها على غير طهارة، ما الحكم؟ جاز ذلك. ليه؟ قال يعني لا يشترط أن توضع على أن تشد على طهارة، قال لأنها تشد الجبائر عادة حالة الضرورة، وهي لرفع يعني، وإذا اشترطنا عليه أن يكون متطهرا أو متوضئا أو غير مجنب وأوقعناه في الحرج، أوقعناه في الحرج والحرج مدفوع، والحرج مدفوع. طبعا أراد بذلك أن يرد على الشافعية، الشافعية يشترطون لصحة المسح عليها أن تكون مشدودة على طهارة، فلو شدها على غير طهارة يمسح عليها ما في مشكلة، ولكن يعيد تلك الصلوات كلها، يعيد الصلوات كلها بعد شفائه. بعد ذلك ذكر دليل مشروعية المسح على الجبائر، فقال لأنه عليه الصلاة والسلام فعله، يعني مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الجبيرة. نعم. في الحديث الذي أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يمسح على الجبائر. كذلك الطبراني روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رماه ابن قمئة يوم أحد، نعم، يقول أبو أمامة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العصابة وأمر عليا به. هذا دليل آخر للنقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسرت، كما روى ابن ماجه من عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى الزندين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. نعم. ثم ذكر بعد ذلك الدليل العقلي فقال: ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف. إذن قوله ولأن الحرج فيه، ولأن الحرج فيه يعني في المسح على الجبيرة فوق الحرج في نزح الخف، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا المسح على الخفين، شرع لنا المسح على الخفين بسبب الحرج في نزع، دفعا للحرج في نزع الخف. فلما كان الحرج في نزع الجبيرة والمسح على العضو المكسور في حرج، فكان المسح على الجبيرة أولى بشرع المسح. قال: ويكتفي بالمسح على أكثرها. ذكره الحسن رضي الله عنه، يعني لا يشترط أن يمسح على كل الجبيرة، يكفي أن يمسح على أكثر الجبيرة، وكذلك يكفي أن يمسح على أكثر الإصابة. يعني الإنسان مثلا جرح يده يضره المسح على الجراحة، فوضع عليها إصابة، نعم، ربطها بخرقة، يكفيه أن يمسح على أكثرها، على أكثر ما شد به عضوه المكسور أو عضوه المجروح. نعم. قال: ولا يتوقت، لعدم التوقيف بالتوقيف، يعني المسح على الخفين يتوقف. فلما خشي المؤلف رحمه الله أن يسبق إلى الأذهان أن يكون المسح على الجزيرة متوقفا بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام للمسافر كما هو الحال في المسح على الخفين، قال: ولا يتوقف. ليه؟ قال: عدم التوقيف بالتوقيف، لم يرد بالتوقيف لا أثر ولا خبر، فيمسح إلى وقت البرق، يبقى يمسح إنعام ما دام هو مريضا، إنعام ما دام مريضا يمسح ويقوم المسح مقام الغسل ويقوم المسح، وسيأتي هذا الكلام مفصلا. قال: إن سقطت الجبيرة عن غير برء، عن غير شفاء، يعني إنسان واضع معه جرح في يده، نعم، وضع عليه عصابة، بعد ما توضأ مسح عليها، بعد المسح أثناء العمل سقطت هذه الجبيرة، سقطت هذه العصابة والجرح ما زال يؤلمه المسح عليه، ما الحكم؟ لا يبطل المسح. معنى ذلك أنه لا يجب عليه أن يعيد المسح، يضع جبيرة ثانية ثم يعيد المسح عليها، لا يضر، لا يطالب بذلك، لا يطالب بذلك، يضع جبيرة غيرها أو يعيد الجبيرة ولا يطالب بإعادة المسح على الجبيرة. لما؟ قال: لأن العذر قائم. انتبه، هذا بخلاف الخف، لو نزع الخف لزمه أن يغسل قدميه، الجبيرة ليس كذلك، ليس كذلك. قال: لأن العذر قائم والمسح عليها كالغسل لما تحتها، يعني هو لما مسح عليها كأنه غسل ذلك العضو، ذلك العضو، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا. أراد بذلك أن ينص على أن المسح على الجبيرة ليس بدلا عن غسل العضو كما هو الحال في الخوف، الخوف المسح عليه بدل محض عن الغسل القدمين، لذا يجوز. لو أنه مثلا لو أنه وضع إصابتين أو وضع مسح، وضع إصابة جرحت يده وضع إصابة ثم مسح عليها، ثم بعد ذلك وضع إصابة فوق الإصابة التي مسحها أولا، يجوز أن يمسح عفوا على الإصابة العليا بعد أن مسح الإصابة السفلى. أي نعم. كما أنه لو أنه وضع كما قلت إصابتين، مسح الإصابة السفلى، لأعطيك مثال، إنسان يده مكسورة وأراد أن يغتسل، فكيف يغتسل وقد وضع جبيرة على يده؟ فألبس يده في كيس نايلون هنا وربط الكيس ودخل إلى الحمام واغتسل، وبدأ الماء كله يجري على الكيس الذي ربط به يده. وبعد أن خرج من الحمام واغتسل، أخذ هذا الكيس ونزع الكيس. هل يجب عليه أن يمسح على الجبيرة؟ لا يجب عليه أن يمسح على الجبيرة، لأن الماء الذي سال على الكيس الذي ألبسه ووضعه وضع يده فيه كأنه غسل يده. إذا مسح على إصابة العليا لا يطالب بإعادة المسح على الإصابة السفلى بعد نزع الإصابة العليا. وهذا حكم يغيب عن أذهان كثيرين. إنسان عامل عملية مثلا في بطنه، عملية جراحية مثلا، ويريد أن يغتسل، ماذا يفعل؟ الأمر الخطب سهل، يأتي بكيس نايلون ويجعله فوق هذا الجرح ويقوم بلصقه ويغتسل اغتسالا عاديا، ثم بعد أن ينتهي من الاستحمام يقوم بنزع هذا الغطاء النايلون، العصابة العليا نسميها، وكأنه غسل مكان الجرح ولا يلزمه أن يعيد المسح. كذلك بالنسبة للجبائر، وهذا مما ذكره الفقهاء في بيان الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر، المسح على الخفين لو أنه مسح على خفيه فوصل البلل إلى القدم لا يصح المسح على هذا الخف، أما في الجبيرة لا يضر. لو أنه مسح على الجبيرة فوصل البلل إلى ما تحتها لا يضر. لماذا؟ لأن قلنا نحن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها. وأعيد فأكرر، يجوز تبديل الجبيرة بغيرها بعد المسح عليها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلا. طبعا هذا الأفضل أن يعيد المسح، ولكن هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ذلك. هنا اللهم صل على سيدنا محمد. هنا في عندنا مسألة لا بد أن ننبه عليها. هل الشيخ في أول الكلام قال، في أول مبحث قال ويجوز المسح على الجبائر، فأخبرنا بأن المسح على الجبائر جائز. إلى فهنا في عندنا مسألة، وهي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وصاحبيه اتفقوا على أن المسح على الخفين، عفوا على الجبيرة واجب. اتفقوا على أنه إذا كان يضره، غسل العضو المكسور أو مسح العضو المجروح ووضع جبيرة وجب عليه أن يمسح، على هذه الجبيرة، فلا يجوز له أن يتركه، لأننا قلنا المسح عليها كالغسل لما تحتها، فلا نفهم معنى الجواز هناك، معنى الجواز ما قال يجوز المسح على الجبائر بمعنى أنه يباح وأنه له أن يترك ذلك، لا. لما قال المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها تبين لنا، وقد نص الفقهاء على ذلك، أن المسح على الجبائر واجب، بمعنى أنه لا يجوز تركه، نعم. ولكن بعد ذلك اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه، قال الصاحبان أبو يوسف محمد، نعم، لو أنه ترك المسح، لا تصح صلاته، لا تصح صلاته أبدا بدون المسح. أما أبو حنيفة فقال تصح صلاته ولكن يأثم بتركه، يأثم بتركه. نعم، فيكون قد ترك واجبا، يكون على قول أبي حنيفة ترك واجبا كشأن أي صلاة، كلو أنه مثلا ترك القعود الأول في الصلاة متعمدا، ما الحكم؟ صح صلاته، ولكنه يكره تحريما ويجب عليه أن يعيدها جبرا للنقص الحاصل فيها. هذا إيش؟ على قول الإمام أبي حنيفة. أما الصاحبان قالوا لا يجوز الترك، يعني هو واجب بمعنى هو واجب عند الصاحبين، هو واجب بمعنى أنه يفوت الجواز بفوته، يجوز الجواز بفوته، فلا تصح الصلاة بدونه. لذلك الفقهاء قالوا أبو حنيفة أراد الوجوب الأدنى، الوجوب الأدنى وهو الذي تقع العبادة صحيحة مع تركه، ويجب عليه أن يعيدها لجبر الخلل الحاصل بالعبادة الأولى. أما الصاحبان فأرادا بالوجوب الوجوب الأعلى وهو ما يفوت الجواز بفوته. إن شاء الله ما أكون عقدت المسألة وكنت وضحت، يعني واضح المسألة إن شاء الله يا رب. ثم قال بعد ذلك وإن سقطت عن برء بطل، يعني بطل المسح، إن سقطت الجبيرة أو العصابة عن شفاء بطل المسح. ليه؟ قال لزوال العذر. قال وإن كان في الصلاة، يعني وإن كان سقوطها عن شفاء وبرء في الصلاة استقبل، يعني استقبل صلاته بمعنى استأنف صلاته وهو في الصلاة، سقطت العصابة نظر فإذا بالجرح قد عوفي وقد شفي، ما الحكم؟ نقول له أعد الصلاة من أولها. لما؟ قال لأنه قدر على الأصل. ما هو الأصل؟ غسل العضو المجروح أو المكسور، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود، قبل أداء الصلاة بالبدل، قبل حصول المقصود بالبدل، والله تعالى أعلم. ثم قال باب الحيض والنفاس. الأصل في الحيض معناه لغة السيلان، معناه لغة السيلان، والفقهاء اختلفوا هل الحيض من الأنجاس من النجاسات يعطى حكم النجاسات أو هو من الأحداث، من الأحداث. فلما اختلفوا في حكم الحيض هل هو من النجاسات أو من الأحداث، اختلفوا بعد ذلك في تعريف الحيض. فمن قال أن الحيض هو من الأنجاس عرفه فقال كما هو وارد، كما نص عليه الشيخ الشرنبولاني رحمه الله في المراقي وغيره، طبعا عرفوا الحيض بقولهم دم ينفضه رحم بالغة، إذن هو دم يخرج من الرحم بالغة، لما قال بالغة خرج غير البالغة، لا داء بها خرج المستحاضة، ولا حبل خرج المرأة الحبلى، لأن المرأة الحبلى جرت العادة أنه بالحبل تنسد الفم الرحم، والمرأة الحامل عند أبي حنيفة لا تحيض، أما عند الشافعية تحيض. إذن هو دم ينفضه رحم بالغة لا علة بها، لا داء بها ولا حبل، ولم تبلغ سن الإياس، لم تبلغ سن الياس. إذا هذا تعريف الحيض إذا جعلنا الحيض من الأنجاس. أما إذا جعلناه من الأحداث، جعلناه حدثا كغيره، فعرفه بعضهم فقال هو مانعية شرعية، مانعية شرعية، مانعية، هذه المانعية معتبرة شرعا، وربما تكون غير معتبرة عقلا أو عرفا أو عادة، ولكنها هي معتبرة شرعا. هذه المانعية ثبتت بالشرع، مانعية شرعية، تمتد هذه المانعية مدة معلومة أقلها 3 أيام ولياليها. يقول الشيخ الطحطاوي في حاشيته على مراقب الفلاح، وهو التحقيق، يعني كون الحيض من الأحداث، كون الحيض من الأحداث هو التحقيق. ولكن بعض الفقهاء قال لا طائل في هذا التفريق. نعم. ثم قال شرع الشيخ رحمه الله في بيان مدة الحيض، فقال أقل الحيض يعني أقل مدة الحيض 3 أيام ولياليها، وما نقص من ذلك من 3 أيام ولياليها فهو استحاضة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب 3 أيام ولياليها، 3 أيام ولياليها، وأكثره 10 أيام، أكثره 10 أيام. يعني أخذ الطبراني والدارقطني هذا الحديث بلفظ مقارب وليس بلفظه. نعم. وروي كذلك نحوه عن أكثر من شخص من الصحابة، فروي من حديث أبي أمامة، من حديث معاذ. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهو أي هذا الحديث الذي ذكره الشيخ ابن الغنامي حجة على الشافعي رحمه الله في التقدير بيوم وليلة. الشافعي رحمه الله قال أقل الحيض يوم وليلة. نعم. أبو حنيفة قال أقل الحيض 3 أيام ولياليها. هذا الحديث حجة لأبي حنيفة على الشافعي. قال وأبي عن أبي يوسف رحمه الله أنه أن أقل الحيض يومان والأكثر من اليوم الثالث، إقامة للأكثر مقام الكل. ما هو الرد عليه؟ قال قلنا هذا يعني ما قرره أبو يوسف رحمه الله نقص عن تقدير الشرع. الشارع قال 3 أيام بلياليها، فأنت كيف تقول يومان وأكثر الثالث إقامة للأكثر مقام الكل؟ هذا نقص عن تقدير الشرع. لذلك الفقهاء قال لو أنها رأت الدم 3 أيام ولياليها إلا ساعة لا يعتبر حيض، إلا ساعة فلكية، إلا ساعة فلكية لا يعتبر حيض، لأن المراد 3 أيام ولياليها يعني 72 ساعة فلكية. إذا قلنا 24 كم ساعة الإطلاق؟ الله. قال وأكثره 10 أيام ولياليها أكثر الحيض، والزائد استحاضة، والزائد على العشر، كما أن الناقص عن اليوم عن 3 أيام ولياليها استحاضة، كذلك الزائد على 10 أيام ولياليها استحاضة لما روينا. يعني أراد الحديث الذي ذكره قبل قليل أقل الحيض للجارية البكر والثيب 3 أيام ولياليها وأكثره 10 أيام ولياليها. هنا طبعا ينبغي أن نعلم هنا أمرا، وهو أنه ليس الشرط دوام نزول الدم 10 أيام، وإلا هذا يؤدي إلى موت المرأة. المراد هنا يعني أن يستمر النزول، بمعنى أنه يتقاطر الدم، فلو انقطع، لو انقطع الدم مثلا رأته أول 3 أيام، رأته مثلا في اليوم الأول مرات متفرقة، في اليوم الثاني مرات متقطعة، في اليوم الثالث مرات متقطعة، ثم يومين ثلاثة لم تر الدم، ثم في اليوم السادس رأت الدم متقطعا، ثم في السابع لم تره، في الثامن لم تره، في التاسع رأته متقطعا، في العاشر رأته متقطعا، لا ضرر في ذلك. إذا ليس المراد دوام نزوله، نزول الدم. قال وهو حجة على الشافعي، وهو الحديث كذلك المذكور سابقا حجة على الشافعي رحمه الله في التقدير 15 يوما. الشافعي طبعا له أدلة على أن الأكثر الحيض 15 يوما. قال ثم الزائد يعني 10 والناقص يعني عن الثلاثة استحاضة، لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به. تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره، يعني إلحاق غير تقدير الشرع بتقديره الشرعي. ثم قال: وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة، هذه ألوان قد تعتري دم الحيض. نعم، الكدرة يعني أن يكون لون الدم كلون الماء الكدر. نعم، وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض، ما حكمه؟ حيض، ما دامت رأسه في أيام الحيض فهو حيض، حتى ترى البياض خالصا، حتى ترى البياض خالصا. طبعا هو الغالب في صفة دم الحيض أنه أسود، أنه يعني أقرب إلى السواد، أقرب إلى السواد، ولذاء تشعر المرأة بخروجه بحرقة. نعم، كيف الإنسان إذا يده مجروحة وضعت عليه قليل من الملح يشعر بالحرقة، كذلك المرأة الحائض عندما يخرج منها هذا الدم هي تتأذى بخروجه وكريه الرائحة. نعم، طبعا هذا الغالب في دم الحيض، فلا ينافي أنه قد يوجد لونه أحمر أو أصفر أو كدر إلى غير ذلك. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم. لا، يعني لو أنه معنى ذلك أنها لو رأت الكدرة، لو رأت الكدرة بعد طهرين، بعد طهرين لا يعتبر هذا الدم الكدر حيضا، فلا يعتبر الدم الكدر حيضا إلا إذا كان مسبوقا بحيض، يعني في اليوم الأول والثاني والثالث رأت الدم أحمر غامق أو أسود، في اليوم السابع رأت الدم كدرا قال هذا حيض لأنه مسبوق بحيض. أما لو ابتدأت حيضتها في دم كدر قال لا يعتبر حيضا هذا الدم الكدر. هذا عند أبي يوسف. قال ليه؟ ما هو حجته؟ قال لأنه أي الكدرة لو كان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الصافي. يعني الأصل أن الكدرة أو الشيء الكدر، الكدرة من كل شيء، الكدرة من كل شيء، من زيت، من ماء، من لبن، الكدرة من كل شيء تأتي بعد الصافي منه. أنا لو كان في عندي منيق زيت وضعته في إناء يكون الكدر، الزيت الكدر في الأسفل والزيت الصافي من فوق، فإذا تبط الزيت ينزل أول الصافي ثم على ذلك ينزل الكدر ولا ينتنزل الكدورة أبدا. فلذلك قال: فلو جعلنا الكدرة حيضا ولم يتقدم عليها دم كانت الكدورة حيضا مقصودة، وهذا لا يصح. هذا إيش؟ قول أبي حنيفة، عفوا قول أبي يوسف. لهما ما روي أن عائشة رضي الله عنها جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا. هنا جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا. هنا روى الإمام مالك عن مولاة عائشة رضي الله عنها من المؤمنين قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، صح نقول بالدرجة بكسر الدال وفتح الراء وبضم الدال وكسر الراء، بالدرجة وبالدرجة. يعني هي عبارة، كانت الدرجة عبارة عن قطعة قماش يوضع فيها قطعة قطن. نعم، هذه قطعة القطن كانت النساء تدخلها في فرجها في آخر أيام الحيض وترسلها إلى السيدة عائشة لكي تراها، فتقول كي يعني تحكم لهن هل انتهى الحيض أم لم ينتهي الحيض؟ فكانت تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ قال: القصة البيضاء هي عبارة عن قطعة قطن كانت النساء تدخلها إلى فرجها داخل فرجها بعد أن تنتهي الحيض. نعم، فتدخلها، فإذا خرجت بيضاء كما أدخلتها المرأة، نعم، تكون قد انتهى من الحيض. فالسيدة عائشة رضي الله عنها جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا، يعني إيش؟ جعلته حيضا. نعم، وبعضهم فسر البياض الخالص في هذه القصة البيضاء، وبعضهم قال لا، البياض الخالص هو عبارة عن مادة مخاطية، مادة مخاطية تخرج في آخر أيام الحيض، ويسميها النساء عامة يسموها الطهر. نعم، مادة مخاطية شبيهة بالمخاط، بيضاء اللون. نعم، قال: وهذا لا يعرف إلا سماعا، يعني هذا الذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لا يعرف إلا سماعا. بعد ذلك أجاب يعني عن قول الإمام أبي يوسف، وما قال أبي يوسف لو كان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الصافي، فقال له: نحن معك، نعم الكلام كما ذكرت، ولكن فم الرحم منكوس فيخرج الكدر أولا كالجرة إذا ثقب أسفلها. أيوة، عندنا جرة فيها زيت عكر ثقبناها من الأسفل فيخرج الكدورة أولا، ففم الرحم منكوس فيمكن أن تخرج الكدورة أولا. ثم قال: وأما الخضرة فالصحيح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء، يعني من ذوات الحيض، يعني بلغت، نعم كانت بالغة، وأما الخضرة لو رأت دم أخضر يعني، فالصحيح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء تكون حيضا، ويحمل كون الدم أخضر يعني على فساد الغذاء، يعني كأنها أكلت غذاء فاسدا فأفسد صورة ولون الدم. وإن كانت كبيرة يعني يائسة، لا ترى غير الخضرة يحمل هذا الدم الأخضر الذي تراه على فساد المنبت، يعني يحمل على أن الخضرة لم تكن في الأصل دما، ولأن الدم في الأصل لا يكون أخضر، وعليه لا يكون الدم الأخضر بالنسبة للحائض حيضا. ثم قال: والحيض يسقط عن الحائض الصلاة، شرع في بيان ما تجتنبه الحائض. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا. إسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. Thank you.